هذا الباب اشتمل على قضية السحور، قضية النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة ما ترك باب خير إلا دلها عليه حتى في العبادات، ولذلك لا تحتاج هذه الأمة إلى أن يعلمها أحد، فقد علمها ربها وجعل هذا البيان والتعليم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى العبادات جاءت بأتم الوجوه وأكملها في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته، ومن ذلك ترغيبه عليه الصلاة والسلام في السحور. والسحور بالضم هو الفعل، وهو الأكل في السحر، والسحور بالفتح هو الشيء الذي يتسحر به، وكالطهور والطهور والوجور والوجور والوضوء والوضوء، كلها اسم للفعل أو اسم لما يتحقق به الفعل. وقد تقدم معنا هذا في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث علي رضي الله عنه: الطهور شطر الإيمان. تسحروا هذا أمر، ولما قال فإن في السحور بركة التعليم دل على صرف الأمر عن ظاهره من الوجود إلى الندب، وأنه في مقام الندب والاستحداد وليس الحتم والإيجاب، بحيث لو لم يتسحر الإنسان لم يأثم. وقوله في السحور بركة، أولا قالوا أن أكلة السحور تقوي الصائم على صومه، وحينئذ لا يضعف، وإذا كان قويا استطاع أن يعمل العبادات وأن يقوم بها دون جهد. الصائم الذي يتسحر يستطيع أن يشهد الصلاة مع الجماعة، وأن يصل الرحم، وأن يبر الوالدين، وأن يتصدق على المساكين، وأن يمارس أموره ويقوم بشؤونه على تم الوجوه وأكملها. هذه من بركة السحور، والبركة زيادة الخير، فإن في السحور بركة. ثانيا من بركات البركة التي تكون في السحور أنه إذا استيقظ للسحور أصاب الوقت الأفضل من إجابة الدعاء، لأنه في الثلث في آخر الثلث الآخر من الليل. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وقد تقدم معنا من حديث المسلف: ينزل الله تعالى في كل ليلة في الثلث الآخر من الليل ويقول للسماء الدنيا، ويقول: هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه السؤال. هذا من بركاته. وكذلك أيضا أن من بركاته فيه مخالفة لأهل الكتاب، كما بين في قوله: فصل ما بيننا وبينهم أكلة السحر، لأنهم كان في صوم أهل الكتاب أنهم إذا أفطروا ونام فإنه يجب عليهم يمسك إلى اليوم الثاني، وهذا كان في أول الإسلام حتى نزل قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فأحل الله الأكل في الليل. فأبلغ ما يكون إذا كان في السحر، وفصل ما بين الملتين والديانتين، ديانة أهل الكتاب في مخالفة لمن قبلنا. وقال بعض العلماء أنه في السحور ربما تصدق بسحوره فأعطاه إلى أحد أو أنعم به على أحد أو أحسن به على مسكين، بل ربما مر السائل فيعطيه فيصيب أفضل الأوقات. وعلى كل حال فهو بركة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن بعض الأشياء يضع الله فيها البركة، وخلافا لمن بعض البعض يبالغ في البركة حتى يجعلها في كل شيء، ويبالغ في وصف الناس بالبركة، وهذا لا يجوز إلا بحدود وضوابط شرعية. والبعض يقفل باب البركة، باب فتح الله على عباده فيقفل: ما في بركة، ما في بركة، ما في بركة. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أسيد بن حذير قال: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. مسلم ينضبط بضوابط الشرع ويبعد عن الإفراط والتفريط ويضبط الأمور بضوابطها. فالبركة من الله سبحانه وتعالى يضعها حيث يشاء وكيف شاء وفي من شاء. اجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، جعلني مباركا. قال: جعله مباركا لأنه نبي من أنبياء الله عز وجل، فهو لا يأتي في مكان إلا أمر بما أمر الله به ونهى عما نهى الله عنه. فمن كان حيثما حل وحيثما ذهب وحيثما كان يأمر بما أمر الله به وينهى عما نهى فقد جعله الله مباركا، لأن البركة في الهداية إلى طاعة الله هي أعظم البركات وأتمها وأكملها. ولذلك لما كان القرآن مشتملا على الهداية التامة كانت بركته التامة: كتاب أنزلناه إليك مبارك، لأن الهداية بكتاب الله أعظم ما تكون وأتم ما تكون. فالبركة يجعلها الله عز وجل حيث شاء وكيف شاء. حينما ترى الرجل صادقا في قوله، صادقا في عمله، تعلم أن الله عز وجل بارك له قوله وعمله. حينما ترى الرجل ينكسر قلبه على أوراق المسلمين وعلى أيتام المسلمين وعلى أرامل المسلمين، ما يسمع بأرملة إلا يسد حاجتها ويقضي حاجتها ويستر عورتها، ما يسمع باليتيم إلا انطلق لكي يواسيه ويحسن إليه، ما يسمع بمكروب ومنكوب إلا تألم بآلامه وحمل هموما وغموما وفكر كيف يقدم. نعم، هذا بركة على المسلمين، رجل مبارك، ونشهد أنه مبارك لما نرى من دلائل البركة. فمن أطاع الله عز وجل فقد جعل الله فيه البركة وجعل فيه خير، كما قال أسيد بن حذيفة: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ وهذا بمرأة من النبي صلى الله عليه وسلم ومسمع منه. أي أن الله جعل حادثة عائشة رضي الله عنها حينما باع يقضي هذه ذات الجيش في مخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغزو وهو يقضي أسماء كما في الصحيح وانقطع ونزلت آية التيمم، فإذا بأسيد بن حذيفة قل: ما هي بأول بركاتك؟ ذي نزول الوحي، ليس مع واحد كان في زمان هذا كان في بدعة، لا هذا بدعة ما يجوز، لا هذا لا نتهور في قفل شيء فتح الله على عباده، ولا نتهور في الاسترسال كل ما جاء لرجل ليجده واضعا صفة معينة أو لابسا هالة معينة، هذا البركة. صارت البركة في الثياب، صارت في السبح، وصارت الأمان، أبدا، البركة مضبوطة بضوابط الشرع، نحب بها أولياء الله الذين صدقوا وما عهد الله عليه وكانوا على استقامة وديانة وحب للدين وحب للمسلمين، فهم المباركون كأئمة العلم ودواوين العلم وحملة كتاب الله عز وجل، وضع الله فيهم البركة. وهذه البركة لا تقتضي أن نتمسح بهم وأن نشرب فضلاتهم وأن ندخل إلى المبالغة والاعتقاد المبالغة في الاعتقاد والإسراف، أبدا، بل نعتقد أن الله سبحانه وتعالى بارك لهم في أعمارهم وبارك لهم في أقوالهم وبارك لهم في دعوتهم وبارك لهم في كتبهم ومؤلفاتهم ونحو ذلك مما هو مضبوط بضوابط الشرع. لا يبالغ الإنسان في البركة قفلا لبابها، ولا يبالغ لأنها رحمة فتح الله على عباده وأقام دلائلها وشواهدها، حتى أن الصحابة استعملوا هذه الدلائل والشواهد، فلما رأى آثار الصدق وآثار الخير وأن الله أجر الأمة خيرا قال: ما هي بأول بركاتكم يا أم أبي بكر؟ كذلك أيضا لا ينبغي الاستهزاء والاستخفاف، فتجد البعض في هذا المصطلح الشرعي المقدس الذي له مكانته ويتمنى كل مسلم أن الله يجعله مباركا، لأن الله شهد بهذه البركة لأنبيائه، فأشبه الناس بالأنبياء من العلماء العاملين والدعاة المخلصين والصالحين المتقين فهم مباركون، وكل على حسب درجته التي أعطاه الله إياه. البعض يأخذ هذا المصطلح المقدس ليجعله محلا للسخرية والتهكم، فيقول: جاء البركة وذهب البركة وهذا بركتنا، فما ينبغي هذا. ويشتكي بعض الإخوة من البعض أنه إذا رأى أخاه على صلاح واستقامة يلمز بهذه العبارات، فإياك إياك، الحذر من مثل هذه الأمور، وعلينا أن لأن هذا يوجد نوع من الاستخفاف بشيء عظمه الله عز وجل. البركة نعمة من الله، وأصل البركة الزيادة، وإذا كان في الخير فهي الزيادة من الخير والنماء فيه، ولذلك إذا بارك الله الشيء جعله أضعافا مضاعفة لا يعلم قدرها إلا هو. فتجد الرجل يحفظ الصورة من كتاب الله فيضع الله فيها البركة فيعلمها أمة من الناس لا تحصى كثرة، يكتب الله له أجرها وأجر من قرأها وأجر من عمل بها، ومن الناس من يحفظ الجزء من القرآن فيبقى ليله ونهاره يعلم أبناء المسلمين ويعلم حلاله وحرامه ويتبع شرعه ونظامه ويذكر به القاصي والداني، وكأنه استناد في هذا الجزء من القرآن لأن الله بارك له فيه، مع أنك تجد الرجل يحفظ القرآن كاملا قل أن يحرك به شفة في تعليم أو عمل، نسأل الله السلامة والعافية، لأن الله بارك لهذا ونزع البركة من هذا. وكان الرجل من الصحابة يجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المجلس الواحد فيحفظ من سنته وهديه بأبي وأمه صلى الله عليه وسلم على ما يجعله الله بركة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من بعده. جاء مالك بن الحويرث خرج من بيته لله ورسوله مهاجرا هجرة اليهود، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: بكتنا معه بضع عشرة ليلة، بضع الروايات سبع عشرة ليلة، تسع عشرة ليلة، وكان صلى الله عليه وسلم أرحم من الوالد بولده بأبي وأمه صلى الله عليه وسلم. فلما رآنا أن قد غبنا عن أهلنا واشتقنا إلى أهلنا قال: انطلقوا إلى أهلكم فعلموهم وصلوا صلاة كذا حين كذا وصلوا صلاة كذا حين كذا وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم وصلوا كما رأيتم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.